إذا حكم بالشيء لا يمكن أن يبدل، لأنه لا يحكم بشيء إلا والحكمة تقتضيه، ولا يمكن أن يدع شيئا الحكمة تقتضيه. وفي هذا دليل على أن الله قد يسر للتيسير من لا يخطر على البال أن يفعل، مثل أن الله يسر موسى عليه الصلاة والسلام حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى أمته فقال كذا وكذا. نعم. يبكي على ما مضى. يبكي رحمة لأبنائه هذه ذريته. هنا يبكي على ما حصل لذريته من انحراف حتى صاروا من النار. أما الحزن على ما يتعلق بنفس الإنسان. نعم. ولا سبب واضح، لكن ما زمزم كان عندهم لأنه وصي به من المسجد الحرام. عبيد الله اي وهو كذلك، يعني المعنى حكمت الحكم التام النهائي. نعم. كيف؟ نعم. إيه ما منها إلا بعد أن تكلم. نعم. على كل حال هذا الحديث في ترتيبه نظر، وقد عرفت أن في ترتيبه نظر من قبل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل وليس قصدا لها، ولكن في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد أن الأصل فيها العدد الزائد، ولكن الظاهر أن هذا لا يعارض القرآن لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي من صلاة الحضر التي هي أربع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب، قال لأنه إذا زاد على اثنتين وهو مسافر فقد زاد على المفروض فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر، ولا شك أن هذا تعليل قوي واستدلال قوي. لولا حديث واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك، ولم يروا اتباعه مبطلا لصلاتهم، ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها، اتباعا للإمام. فالصواب على الصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب، ولكنه لا شك سنة مؤكدة، ويمكن أن نقول إنه مكروه، أعني الإتمام، لإنكار الصحابة لذلك. فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم، لكن اتباعه للإتمام يدل على أنه أي القصر ليس بواجب. نعم نعم يا سليم. ايش لو بحضر اربعه المسافرين جماعه المسجد الكبير ويصلون في المسجد نفس المسجد، يجب ان يصلوا مع جماعه. فان يصلنا اخذنا بالحديث قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع الامام يصلي اربع؟ قال: تلك هي السنه. شيخ نعم سلام الله عليك، يذكر عن بعض العلماء بانهم يرون ان الافضل للمسافرين اذا كانوا جماعه ان لا يصلوا في المساجد. نعم. لانهم ان صلوا في المساجد فاتتهم سنه القصر، وإن صلوا جماعة اجتمعت لهم سنتان: الجماعة والقصر. نعم. وهذا نعم. خلاص؟ لا خلاص نعم. طيب هذا قول ضعيف، لأن عموم قوله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن يجيب، ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر، بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عن المسافر، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف، دل هذا على أنه لا يجزى أن يجزأ الناس، ناس يصلون في بيوتهم مسافرين وناس يصلون في مساجدهم متمين، فلنقول يجب أن تصلوا مع الإمام. وقولهم إننا أدركنا الجماعة ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجماعة إقامة الجماعة ولو في البيت، وهذا لا شك أنه رأي ضعيف، وإن كان هذا هو المشهور من المذهب لكنه رأي ضعيف. الصواب أنه يجب على المسافر، وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب. نعم نعم يا عبد الله. نعم نعم. أقرهم على صلاتنا في الحديث. طيب. والرسول مسافر ولا غير مسافر؟ الرسول مسافر وهم مسافرون. طيب هذه بارك الله فيك قضية عين، يحتمل أنهم صلوا في رحالهم ظنا منهم أنها قد فاتتهم الصلاة كما هو جار كثيرا، ويحتمل أنهم علم من حالهم أنهم جهال ولذلك ما صلوا مع الرسول، فقضايا الأيام ما تفيد العموم كما هو مشروح، ولذلك تجد أن الذين يناقشون أقوال العلماء في أدلتهم يقول هذه قضية عجب، فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى لاحتمال قد يكون وقد يكون. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: عندكم حتى ما أشار إليه حاشا ما خل بس أنا أخشى من صلاة النسخ ما نشوف هاي الشيء. طيب امشي خلاص ما في مانع. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد

لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به. وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب. وقول من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن، ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقول ما لم يرى أذن، ويحتمل أن يريد بالأداء سوى ذلك. وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني، بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني، لأن الناس يستقبلونها. قال وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف عريان. والطواف البيت صلاة، فإذا نهي عن الطواف البيت إلا وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى. وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن طواف البيت صلاة، لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى. ولكن ليعلم أن أهل الجاهلية لجهل يقولون لا تطف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة. ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجدي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريان. نسأل الله العافية. يطوف الرجل وذكره يتذلل ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر، فتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تكشف بدون ما أحله، الناس يمشون عميان وغير. فعلى كل هذا من الجهل يا أخوان. وأيما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا، أو بهذه الحالة التي ذكر التي يفعلها الجاهلية الأول بلا شك، لكن الجهل إيش؟ حديث معلق على في البخاري ليس شرط مسلم إيش؟ والكمال التزم بالمعلق. نعم. إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد ولا مجرد فعل ما يدل على الاستحباب. نعم. وعلى كل حال العمال اللي ثيابهم غير نظيف كلهم ماجون احسن للناس، لانه فيهم رائحه كريهه. واذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من اكل البصل والثوم ان لا يفرغ المساجد فهؤلاء نقول لا تفرغ المساجد. نعم. نعم. هل ايش؟ هل المراد عند كل مسجد يا اخوان؟ كنا جميعا عند كل صلاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت الارض مسجدا، ونبهنا على انه خص السجود لكذا وكذا. على كل حال احضر قلبك تدرك ما فعل، والا فرجع الى الشيء. نعم. ثلاثه يلا. نعم.

ايش؟ ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جهله، لا تقل. يجب عليها أو لا؟ لا، لا يجب، يسقط الوجوب. نعم. شيخ طب ما نقول أنه هذا الحديث فيه دليل على وجوب خروج النساء إلى المصلى. نعم. لأنه حتى أمر الحيض. نعم. الحيض ما عليه من الصلاة. نعم. فلما قلنا سنة. طبعا ما علمت أن أحد قال أنه من صلاة العيدين واجب على النساء، إن كان أحد قال به فله وجه نظر. سلام عاد أذناك. إذا كان فيه امرأة حجودي نعم. كيف؟ والله يا اخي احنا ما اخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعه، اخرجناهم من المسجد لئلا يؤذوا الناس، فيكون في هذا حث على ان ننظفوا انفسهم. لا لا، رجال الهيئه اذا اخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا تشتغلوا والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، يعني هذه مخالفه ظاهره. كيف؟ والله سمعت. نعم. وليش؟ كيف تمكن بسالفة نقول لا تاكل اصبر لليل؟ لا حتى هل هؤلاء لوث ثيابهم من أجل أن لا يصلوا؟ محتاجين أن يعملوا ما يجب الأصل، مشقة عليهم، مشقة عظيمة عليهم، ويمكن بعضهم ما عنده غير الثوب هذا. أنت الوقت؟ لا لا. طيب كمل. باب عقد الإثار على القفاء في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين. لا بس غلطان. لا انتهى. كم الساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. عاقدي أزرهم. نعم. سكون الزاي. عاقدي أزرهم على عواتقهم. ها؟ أزرهم؟ شبه لا يمكن في الراس. ها؟ بعد أزرهم عندكم؟ شوف الشرح، شوف الشرح كان فيها رواية. نعم. ماذا يقول؟ أزر. طيب ها؟ إذا الأذن كان هي صواب. كيف؟ اي استمع. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب قال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يدع الافضل للتعليم، وفيه دليل على ان العلم افضل من نوافل العباده، لانه لا شك ان ستر المنكبين في الصلاه افضل من كشفهما، لكن جابر رضي الله عنه رأى ذلك من اجل ان يبين الجواز للناس، ولهذا غضب على الرجل فقال ليراني احمق مثله، ثم استدل لذلك بقوله واينا كان له ثوبان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني ان الذي له ثوبان قليل، والا ما في شك ان هناك صحابه كثيرين لهم على ثوبين لكنها قليل. وقد مر علينا في حديث سهل بن سعد في قصه الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زوجنيها، يعني واهبه، فساله عن الصداق قال ازاري، لانه ليس عنده الا ازار. نعم خالد. نعم نعم يا استدل ذلك قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ان يلبسوا الرداء فوق الازار. نعم المجتمع عندنا نعم لا من تمام الزينه ان يلبس الرداء القديم. ها لو صلى ايش لترك فصلاته صحيح. نعم الا ما جرت فيه العاده. نرى ان الناس ولا سيما فيما سبق من الزمن اذا خرجوا في اخر النهار في ايام الصيف اذا خرجوا للبساتين نجد انهم يضعون الغتره او الشماغ على الكتف ثم يصلون وقد كشفوا رؤوسهم، فإذا اعتاد الناس هذا صار داخلا في قول خذوا زينتكم. نعم يقول صلى جابر في إزاء قد عقده من قبل قفاه، إذن ليس على كتفهم شيء منه. نعم النهي لا يصلي احدكم الثوب الواحد على عاتق من شيء، هذا عاتق الاستحباب فقط مواسم التحكيم. نعم حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشع وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحقيقة في صعوبة من جهة أنه سيكون أدنى حركة قد تنكشف العورة، لأنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله

لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها. وفي الحديث أيضا جواز مسح الخفين لقوله ومسح على خفين. نعم. إذا هنا هذا محل الخلاف، منهم من يقول العبرة بمشقة النزع، فمتى شق نزعه وإن لمس الكعبين جاز المسعى. نعم. لا نحملها على بقية الروايات أحسن. إيه؟ لعلها ترك الذكرى أو أنه لم يرد عليها لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها، ولهذا سأل من هذا. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قول البخاري باب كراهية التعري، المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم لا شك بذلك. وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم، بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذا الحديث سبق لنا. نعم. هذا ليس محل المسح أصلا. نعم. سلامة. كيف في صلاة العريان؟ هل يكون قائما أو قاعدا؟ اي نعم. ونحن نذكر الان قولين نعم. نعم. ايش؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما تعرض لغير الصلاه كان ينقل حجاره بناء الكعبه، فلما تعرض ونزع ازاره وجعله على كتفه ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني أن هذا علامة أن ظهر من ظهر الشيء. إيش يقول في الصلاة وغيرها عندك الترجمة؟ طيب هذا من غيره. إذا كانت التعري في غير الصلاة غير محكوم إلى الله في الصلاة من باب أولى. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب. القميص ما هو الخالق؟ نعم. ما هو القميص؟ هو الثوب المعتاد. ثوب؟ نعم. بس ثوب؟ ثوب المعتاد. نعم. الرداء يسمى ثوب؟ نعم. الرداء يسمى ثوبا. الثوب السابق والإزار السابق يسمى ثوبا.

ما هو اللي في ذا الصباح في ذا الصباح الليلة لا نخليها للصباح إن شاء الله للصباح كأنك لم تبحث يعني لم تكملها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن قول عكرمة رحمه الله لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. هذا تسأل عنه النساء كثيرا وهي الصلاة في الشلحة. الشلحة معروفة لكم ثوب يعم جميع البدن فنقول هذا جائز ما دام قد سترت ما يجب ستره فإنه جائز ولا فرق بين أن يكون درعا أو ما أشبه ذلك. نعم كيف هي عطرة ما أدريش بلا نعم ايش سبحان الله العظيم والله من عجائب لو لو لو صلت غير الشلحه ثياب اخرى وهي خفيفه ما اجزاها الكلام على شلحه تستر نعم لا تظن أن فيه شرحة تستر. هل أنت دخلت بيوت جميع الناس؟ نعم ما يطلق على الشرحة إلا لا يا أخي أنا أفهم الشرحة إنها عبارة مثل الرجل تلبس المرأة تجلب به قميص الشرحة إيه لكن هي لها أكمام. طيب هذه المهم دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له أكمام هذا ما أريد فسموها شرحة أو غير شرحة ما هي. نعم والرأس كل الرأس أحيانا يجعلون أظن على الرأس خمارا ويكفي. لا الصم بارك الله فيك ما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متدفعات في مروطهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. شاهد قوله متلفعات في مروطهن التلفع متى التلحف ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار. وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قول رحمه الله نظر إلى علمها فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه. ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني منقوشة فهل نقول إنها تكره لأنها سنة المأمومين